هل يلحق أتباع المبتدع بالمبتدع؟ نعم يلحقون به إذا ناصروه وأيدوه ودافع عنه هم جندهم وهو منهم مثل جند فرعون. وقال ربنا أن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. فالأتباع هم الضعفاء الذين يخدعهم أهل الباطل ويقودونهم إلى مخالفة الحق ومحاربة أهله. هؤلاء لهم حكم سادتهم. لكن أنتم إذا رأيتم بعض الناس مخدوعين فلا بأس أن تبصروهم تبين لهم الحق، فإذا استمروا في الارتساك بسادتهم فيلحقون بهم. نعم. السلام عليكم.